ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الأسحار والحسد والعيون والنظرة والمس والنفس والعقم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله على من ظلم وحسبنا الله على من سحر وحسد وحقد وفي الجسد سكن عاشقا. حسبنا الله وكفى على من ظلم. أنت حسبنا يا ربنا على ساحر عليم وعلى ساحر لئيم وعلى ساحر خبيث ظالم في الجسد مارد وإفريت مرسول من ساحر وساحرة. اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وأثر نفس عليها وعلى زوجها وأثر نفس خبيثة ظالمة. أبطل يا ربنا أثر سحر وحسد ونفس سببت عقماها تقتل المنويات والبويضات. أبطل أثر سحر عظيم ماكول ومشروب ومدفون ومرشوش ومنثور ومذرور. أبطل يا ربنا أثر نفس حلت واستقرت في رحمها وفي ظهرها مربوطة وفي رحمها معقودة على الذرية. أبطل أثرا قديما ومشتركا بينها وبين أهلها وعليها وعلى زوجها وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله قادر. أبطل يا ربنا سحرا مسقيا ومطعوما وفي الأرض مدسوسا أم يدسه في التراب يدسه في التراب. أبطل سحرا مدسوسا ومغروزا ومدفونا. أبطل سحرا في ديرتهم هناك. أبطل يا ربنا سحرا في الديرة أبطل سحرا في بيت الأهل، في بيت الأهل أبطل سحرا عظيما في المقابر، في المقابر وفي القبور مع الأموات، في أحشائهم وفي الأكفان ما هم. أبطل سحرا على الحكم، أبطل سحرا على الإجهاض، ونفسا على ذلك، ونفسا موكلة بذلك، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، هب لها يا ربنا من زوجها ذرية طيبة، هب لها من زوجها ذرية طيبة، طيبة مباركة متعافية يا ربنا، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. أبطل يا ربنا سحرا ونفسا على الذرية، على الذرية تمنعها، على الذرية تمنعها، حسبنا الله وكفى على من سحر، وعلى عاشق، عاشق، عاشق في الجسد ظلم، ظلم وطغى وبغى وتجبر، ظلم وطغى وبغى وتجبر، أنت حسبنا عليه وعلى من أرسله، أنت حسبنا على ساكن في الرأس، أثر عليها وعلى زوجها، أنت حسبنا يا ربنا على مس ونفس، على مس ونفس، على مس ونفس، على مس ونفس في الرأس، أثر على، أثر على خلايا المخ، أثر على المخ والمخيخ، أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الرأس، ساكنا ظالما، ساكنا حاسدا، حاقدا عاشقا لها، حسدها الذرية، حسدها الذرية، سكن جسدها وحسدها الذرية، عليك بنفس حسدتها الذرية، عليك يا ربنا بنفس، بنفس، بنفس حسدتها الذرية، حسدتها الذرية، وبطل ما كانوا يعملون، أبطل ما عملوا يا ربنا، أبطل عمل ساحر وحاسد ومس ونفس، أثرت على الإنجاب، سببت عقما، اللهم عليك بمس ونفس وعقد، أثرت على الغدد، أثرت على الهرمونات، اللهم أبطل يا ربنا هذه العقد، احللها يا مولانا، وأبطل عملا عليها من سحر ساحرة، ساحرة وساحر، من سحر ساحرة وساحر، من سحر ساحرة، ساحرة ساحرة وساحر من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران ومن صديقاتها ومن صديقاتها وممن اشتهاها وممن اشتهاها وممن أرادها زوجه وممن أرادها زوجه وممن أرادها زوجه وممن أرادها زوجه وممن أرادها زوجه أنت حسبنا يا ربنا على من صنع السحر إنما صنعوا كيد ساحر أنت حسبنا يا ربنا على من عمل السحر على من عمل السحر وبطل ما كانوا يعملون أرقد يا ربنا سحر ساحرة أرقد يا ربنا سحر ساحر أرقد يا ربنا سحر ساحر أرقد يا ربنا سحر ساحرة أرقد يا ربنا سحر السحرة أرقد يا ربنا سحر السحرة أرقد يا ربنا سحر السحرة أرقد يا ربنا سحر على الإنجاب أرقد يا ربنا أثر نفس على الإنجاب نفس ومس على الإنجاب على الإنجاب على الإنجاب على الذرية على الذرية على حصول الذرية على حصول الذرية على الإنجاب على الإنجاب أطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا من الرأس فكها يا ربنا من المخ من المخ والمخيخ ومراكز الإحساس فكها يا ربنا فكها من الرأس فكها يا ربنا من القفا فكها يا ربنا من العمود الفقري والحبل الشوكي فكها فكها يا ربنا وحلولها من قلبها وصدرها من قلبها وصدرها من قلبها وصدرها من قلبها وصدرها على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد عند معاشرة زوجها لها اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر بسم الله يرقيك من خوف من خوف شديد من زوجك من الخوف من الخوف من العقد من العقد من عقد التفريق من عقد التفريق من عقد التفريق من عقد التفريق من عقد التفريق والخوف والهلع والهو والخوف والهلع والهلع والهلع من الزوج من الزوج والأثر العظيم على قلبها وصدرها بسم الله يرقيك من هذه العقد ومن ساكن في الجسد سكن القلب والصدر سكن البطن والرحم سكن البطن والرحم سكن البطن والرحم سكن الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وحسن الجسم والقامة اللهم يا ربنا عليك يا ربنا بساكن عليك يا ربنا بساكن في الرأس وفي الجسد عليك يا ربنا بساكن ساكن ساكن ساكن ساحر وحاسد ساحر وحاسد وعاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق في الجسد قديم قديم قديم ساحر في الجسد عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق في الجسد عاشق عاشق عاشق في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد سكن رأس المعدة سكن المعدة سكن البنكرياس سكن الكبد سكن الطحال سكن الكليتين والحالبين والمثانة سكن الرحم سكن عنق الرحم سكن جدار الرحم سكن سكن الرحم سكن الرحم سكن بطانة الرحم سكن الرحم سكن الظهر سكن الظهر طوق طوق الظهر طوق طوق الظهر والرحم طوق الظهر والرحم بعقده بعقده بعقده بعقده بعقده بعقده بعقده بعقده بسم الله بسم الله بسم الله فك يا ربنا هذه العقد وحلها يا ربنا وحللها وحلها يا ربنا وحللها وحلها يا ربنا وحللها وحلها قوية قوية قوية اضعفها يا ربنا اضعف يا ربنا قوية وحل يا ربنا معقودة وحل يا ربنا معقودة وحل يا ربنا معقدة وفك يا ربنا مربوطة وفك يا ربنا مربوطة واصهر يا ربنا مجمدة واصهر يا ربنا مجمدة على الذرية على الذرية على الذرية على الذرية على الذرية على الذرية على الذرية على الذرية في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد أطل يا ربنا سحرا مشتركة بينها وبين أمها بينها وبين أختها بينها وبين أخيها في بيتها في بيت أهلها اللهم أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا سحرا قديمة أطل يا ربنا سحرا من إنس وجان أطل يا ربنا سحرا قديمة أطل يا ربنا سحرا مشتركة أطل يا ربنا سحرا مشتركة أطل يا ربنا السحر القديم أطل يا ربنا السحر القديم القديم العظيم القديم العظيم القديم العظيم بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا الحسد الحسد الحسد الحسد كاد أن يهلك الجسد أثر على الذرية أثر على الذرية أثر على الذرية ومن شر حاسد إذا حسد يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله اقض يا ربنا اثار سحر سحر من حاسد وحاقد اللهم اقض يا ربنا سحرا سحرا من حاسد وحاسده من حاقد وحاقده اللهم اقض يا ربنا السحر اقض يا ربنا سحرا من حاسد اقض يا ربنا سحرا من حاسد حسدها الذريه حسدها الذريه حسدها الذريه حسدها الذريه حسدها الذريه اقض يا ربنا سحرا من حاسد أقض يا ربنا سحرا من حاسد أقض يا ربنا سحرا من حاسد أقض يا ربنا سحرا من حاسد أقض يا ربنا سحرا من حاسد أقض يا ربنا سحرا من حاسد من إنس وجن من إنس وجن من إنس وجن من جن في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد معها منذ الطفولة معها منذ البلوغ منذ الطفولة معها منذ الطفولة معها منذ البلوغ معها منذ منذ منذ البلوغ معها منذ الطفولة معها منذ البلوغ اللهم أقض يا ربنا السحر اللهم أقض يا ربنا الحسد اللهم أقض يا ربنا السحر اللهم اقض يا ربنا الحسد اللهم اقض يا ربنا السحر اللهم اقض يا ربنا الحسد اللهم اقض يا ربنا السحر اللهم اقض يا ربنا الحسد اللهم اقض يا ربنا السحر على الذرية على الذرية على الإنجاب على الإنجاب اللهم اقض يا ربنا هذا الأثر اقض يا ربنا أثرا عظيما اقض يا ربنا أثرا عظيما في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها في ظهرها في ظهرها في ظهرها في ظهرها أثر على رحمها أثر على رحمها أغلق أغلق الرحم أغلق الرحم سده سد الرحم سد الرحم سد الرحم سد الرحم سد الرحم لا يستقبل المنويات لا يستقبل المنية من زوجها لا يستقبل لا يستقبل اللهم يا ربنا فك السدد اللهم افتح يا ربنا افتح رحمها يا ربنا لمنويات زوجها يا الله يا الله ويسر يا ربنا تلقيها اللهم يسر يا ربنا ذرية مباركة طيبة يا الله من زوجها من زوجها اللهم يسر يا ربنا لها يا اللهم يسر لها يا ربنا من زوجها ذرية طيبة ذرية طيبة ذرية طيبة ربي هب لي ربي هب لي اللهم هب لها يا ربنا هب لها يا ربنا ذرية طيبة هب لها يا ربنا ذرية طيبة يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين بارك لها يا ربنا فيما حسدت عليه ونظرت عليه وأصابها عين عين عين عليه وأصابها عين عليه بارك لها يا ربنا في الجمال وفي الكمال وفي البهاء والنظارة والشياكة والأناقة وفي حسن الجسم والقامة بارك لها فيما آتيتها بارك لها فيما آتيتها وأطل يا ربنا أثر عين عليها أطل يا ربنا أثر عين عين عين قوية قوت سحرا قديما أطل يا ربنا أثر عين عين عين حسد قوى سحرا قوى سحرا أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا حسد أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر نظرة أطل يا ربنا عينا قوى سحرا أطل يا ربنا حسدا قوى سحرا أطل يا ربنا سحرا على عين أطل يا ربنا سحرا على حسد أطل يا ربنا عينا على عين أطل يا ربنا عينا على سحر أطل يا ربنا عينا على حسد أطل يا ربنا حسدا على عين أطل يا ربنا حسدا على حسد أطل يا ربنا حسدا على سحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم الرجيم وجاءوا بسحر عظيم أبطل يا ربنا بحولك وقوتك الآن يا ربنا الآن تبطل يا ربنا سحرا في بطنها مأكولا ومشروبا اللهم أبطل يا ربنا سحرا في بطنها أبطل يا ربنا سحرا من إنس وجن أبطل يا ربنا سحرا مربوطا في سرها مربوطا بالسر بسرها أبطل يا ربنا سحرا مربوطا في المبيض في الرحم أبطل يا رب السحر مربوطة في ظهرها مربوطة في الظهر مربوطة في الظهر معقودا في الظهر أبطل يا رب السحر على الذرية أبطل يا رب السحر على الذرية أبطل يا رب السحر ظلم وانتقام أبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام أبطل يا ربنا سحر هوى وعشق أبطل يا ربنا سحر العذاب والنكال أبطل يا ربنا سحر غيرة وغيظ منها وغيظ عليها غيظ عليها أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا تجمد أبطل يا ربنا سحرا تخمر أبطل يا ربنا سحرا تربط أبطل يا ربنا سحرا تقوى أبطل يا ربنا سحرا محيطا بجسدها أبطل يا ربنا سحرا أثر عليها وأثر على زوجها أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا السحر الأحمر أبطل يا ربنا السحر الأبيض أبطل يا ربنا السحر الأزرق أبطل يا ربنا السحر الأحمر أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا السحر الأقارب أبطل يا ربنا السحر الأقارب أبطل يا ربنا السحر الأقارب أبطل يا ربنا السحر الجيران أبطل يا ربنا السحر الأنساب أبطل يا ربنا السحر الأنساب أبطل يا ربنا السحر الأنساب أبطل يا ربنا السحر الصديقات أبطل يا ربنا السحر غيرة شديدة أبطل يا ربنا سحر الكيد والمكر أبطل يا ربنا سحر الكيد والمكر أبطل يا ربنا سحر الكيد والمكر إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم أبطل يا ربنا سحر ماكر أبطل يا ربنا سحر كائد من الإنس والجن ذكر وأنثى وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحرا وحسدا ونفسا على الذرية على الإنجاب أبطل يا ربنا أثرا عظيما على إنجابها أبطل أثرا عظيما على الإنجاب أثر على زوجها أبطل هذا الأثر العظيم أثر على زوجها فيها أثر على زوجها أبطل يا ربنا سحرا تعدى وحل يا ربنا هذه العقد أبطل يا ربنا سحرا تعداها لزوجها أبطل يا ربنا السحر العظيم ارتد يا ربنا السحر العظيم، ارتد يا ربنا سحر انس وجن، عليك يا ربنا بنفس نفس خبيثة مافية، نفس حلت واستقرت، نفس خرجي يا نفس بأمر الله، خرجي يا نفس بأمر الله، خرجي بأمر الله يا نفس ظالمة ظالمة ظالمة في جسدها في رحمها، حلت واستقرت في رحمها في جسدها في رحمها على الذرية، خرجي يا نفس ظالمة، خرجي بأمر الله، خرجي يا من كنت على الذرية، خرجي بأمر الله يا من كنت على الذرية، يا من كنت على الذرية، يا من كنت على الذرية. الله أكبر الله أكبر، حسبنا الله عليك يا ظالمة. يهودية نصرانية مسلمة ظالمة مجوسية شيعية، خرجي بأمر الله يا ظالمة، خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله. خرجي يا نفس أتيتي بتعلق إنسي ظالم، بتعلق إنسي ظالم، أتيتي بتعلق من إنسي من إنسي من إنسي حاسد حاقد ظالم عاشق مشتهي. اللهم إني أسألك يا الله، اللهم إني أسألك أن تخرج هذه النفس، اللهم أخرج هذه النفس، اللهم أخرجها بحولك وقوتك، اللهم أخرجها بعظمتك وقوتك، اللهم أخرجها. خرجي يا نفس ظالمة، خرجي يا نفس ظالمة، يا نفس ظالمة، يا نفس ظالمة، يا نفس طاغية باغية، خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله. اتق الله اتق الله اتق الله يا نفس ظالمة، اتق الله يا نفس ظالمة، اتق الله يا نفس ظالمة، اتق الله يا نفس ظالمة، وخرجي بأمر الله. يا من كنت على التفريق يا من كنت على العقم، يا من كنت على العقم، خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله. خرجي يا ظالمة، خرجي يا ظالمة، يا طاغية يا باغية، خرجي بأمر الله. نفسه ظالمة في الجسد، في الجسد في الرحم، على الذرية على الذرية على الذرية، عشقت عشقت، حلت واستقرت، حسدت حسدت حسدت، حقدت حقدت، كادت مكرت مكرت مكرت، ماكرة ظالمة خسيسة دنيئة خسيسة. اتق الله يا نفس، اتق الله يا نفس ظالمة، خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله. ألعنك بلعنة الله. اللهم إني أسألك يا الله، اللهم طهر جسد المؤمنة من هذه الأنفس الظالمة، من هذه الأنفس الكافرة. اللهم طهر يا ربنا جسد المؤمنة المؤمنة المؤمنة. يا الله يا الله يا الله يا الله، رحماك بالمؤمنة، رحماك بالمؤمنة من أنفس خبيثة خبيثة، من أسعار عظيمة عظيمة عظيمة، من عقد عقد عقد عقدوها في رحمها، عقدوها في ظهرها، عقدوها على الخلايا، عقدوها في المخ والمخيخ، في المخ والمخيخ، عقدوها في بطنها، ربطوها بسرها، ربطوها بسرها، ربطوها بأسفل ظهرها، ربطوها بفخذيها، ربطوها بفخذيها، ربطوها برحمها، برحمها بالمبيضين، بالمبيضين، ربطوها برحمها داخله وخارجه، ربطوها برحمها داخله وخارجه. الله أكبر. يا نفس اخرجي بأمر الله، يا نفس ظالمة اتق الله اتق الله اتق الله اتق الله، يا نفس ظالمة اتق الله، يا نفس ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة، اتق الله اتق الله اتق الله اتق الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا من كنت على التفريق، يا من كنت على الطلاق، يا من كنت على عدم الرزق، يا من كنت على الفقر والقلة والذلة، يا من كنت على الأمراض والأدواء والأسقام، يا من كنت في الغدد، يا من كنت على الهرمونات، يا من كنت في شهوتها مع زوجها، يا من كنت في ضرها العظيم، يا من كنت في المخ والمخيخ، في عظمها وعصبها ودمها، يا من كنت على الذرية، يا من كنت على الذرية، يا من كنت على الذرية، سددت رحمها. اتق الله نفسك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تقتلك يا عدوة الله يا من سقط جسد المؤمنة. الله أكبر. تقتلك يا نفسا ظالمة، تقتلك يا نفسا ظالمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اتق الله يا نفس، اتق الله يا نفس ظالمة، واخرجي طاعة لله، واخرجي طاعة لله. يا ما كنت على الذرية، يا ما كنت بينها وبين زوجها، بينها وبين زوجها، ممن اشتهاها، ممن أرادها زوجها قبله، ممن أرادها زوجها قبله فطرت فطرت فطرت فطرت، ممن أرادها زوجة قبله فطرت فطرت فطرت، فمنع فمنع. يا الله أبطل هذا الأثر وحل هذه العقد. يا الله أخرج يا ربنا النفس، النفس اللئيمة الظالمة. يا من أتيت عن طريق صديقة، صديقة معجبة، صديقة حاسدة، صديقة ساحرة. يا من أتيت عن طريق قريب، قريبة قريبة، حاسدة بالحاسدين، أقارب، عن طريق الأقارب، عن طريق الأقارب من جهة الأب، من جهة الأب، من جهة الأعمام والعمات وأولادهم وبناتهم. اللهم أبطل هذا الأثر، اللهم احل هذه العقد، اللهم ابطل هذا الأثر واحل هذه العقد. بسم الله يرقيك يا أمة الله، يا من ضررتي، يا من ضررتي بالسحر العظيم والحسد والنفس، والنفس من الأعماء والعمات، من قبل الأخوال والخالات، الأخوال والخالات، الأخوال والخالات، الأخوال والخالات، الأخوال والخالات، وأولادهم وأولادهم وأولادهم وأولادهم ذكورا وإناثا. اللهم ابطل هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله، بسم الله يرقيك يا أمة الله من نفس، نفس خبيثة، نفس خبيثة مستقبلا، نفس، نفس خبيثة، خبيثة، خبيثة، حلت واستقرت، حلت واستقرت بينك وبين زوجك، كالجبل بينك وبين زوجك، كالجبل الشاهق بينك وبين زوجك، فيك وفي زوجك، أثر على الذرية، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله العظيم الحليم. بيننا وبين ساحر عظيم، بيننا وبين نفس، نفس خبيثة مستخبثة، بيننا وبين ظالم وساحر وحاقد، بيننا وبين عقد، عقد، عقد، ونفس، نفس ومس، نفس ومس، نفس ومس. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم اطل يا ربنا السحر والحسد، والحق تدفينا عليها وعلى زوجها، والحق تدفينا عليها وعلى زوجها. بسم الله، بسم الله يرقي قيامة الله. اللهم هب لها يا ربنا ذرية، اللهم هب لها ذرية من زوجها، اللهم يا ربنا يسر وفاقا بينها وبين زوجها، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، ألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة، وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة، وجعل بينكم مودة ورحمة. اللهم أزهق نفسا بينها وبين زوجها، وعليها وعلى زوجها، وفيها وفي زوجها، على التفريق. اللهم عليك بهذه النفس يا ربنا، اللهم عليك بهذه النفس يا ربنا، اللهم عليك بهذه النفس الظالمة لأمتك يا مولانا. اللهم أزهق هذه النفس، أزهقها، أزهقها، اقتلها، اقتلها. قاتلهم الله، قاتل يا ربنا من قاتل أمتك، وارزقهما يا ربنا، وارزقهما ذرية طيبة. الله أكبر. أذهق يا ربنا، واقتل واذبح يا ربنا هذه النفس الظالمة، هذه النفس المنتقمة، هذه النفس العاشقة، هذه النفس الغائرة، هذه النفس، هذه النفس، هذه النفس الساحرة، هذه النفس الكائدة، هذه النفس الماكرة. عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، وبمن أرسلها عليك يا ربنا. بس مس ونفس، عليك يا ربنا بمس ونفس، عليك يا ربنا بمس ونفس، عليك يا ربنا بمس ونفس، عليك يا ربنا بمس ونفس. الله أكبر. عليك يا ربنا بمس ونفس، عليك يا ربنا بمس ونفس، عليك يا ربنا بمس ونفس، عليك يا ربنا بمس ونفس، عليك يا ربنا بمس مس، عليك بالموكل بالسحر، عليك يا ربنا بالموكل بالسحر والحسد، عليك يا ربنا بشيطان العين العين العين والنظرة والنظرة، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بالموكل بالسحر والحسد، عليك يا ربنا بالموكل بالسحر، عليك يا ربنا بخادم الساحر والساحرة، عليك يا ربنا بالحارس بالحارس بالحارس بالحارس بالحارس على السحر، عليك يا ربنا بالحارس على السحر، اللهم عليك يا ربنا بالحارس على العقد، عليك بالحارس على العقد يا ربنا، عليك بالظالم بالظالم بالظالم في جسدها وفي جسد زوجها، عليها وعلى زوجها، بينها وبين زوجها، فيها وفي زوجها. الله أكبر. عليك به يا ربنا، عليك بالظالم يا ربنا، عليك بالساحر يا ربنا، عليك بالنفس والمس، عليك بالنفس والمس، عليك بالنفس والمس في جسد المؤمنة، أثر عليها وعلى أهلها، أثر عليها وعلى زوجها، أثر عليها، أثر عليها عند الذرية. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم طهرها وزوجها من السحر والحسد والعين، طهرها يا ربنا وزوجها من السحر العظيم والحسد والعين، طهرها يا ربنا من السحر، طهرها يا ربنا من السحر، من السحر والحسد والعين، من السحر والحسد والعين، من السحر والحسد والعين، من السحر والحسد والعين. أقضي يا ربنا سحرا من اليمن، أقضي يا ربنا سحرا من اليمن، أقضي يا ربنا سحرا من اليمن، أقضي يا رب اسحب من يهود اليمن، أقضي يا رب اسحب من يهود اليمن، أقضي يا رب اسحب من يهود اليمن، أقضي يا رب اسحب من يهود اليمن، أقضي يا رب اسحب من يهود اليمن، أقضي يا رب اسحب من يهود اليمن، أقضي يا رب اسحب من يهود اليمن، أقضي يا رب اسحب من يهود اليمن، أقضي يا رب اسحب عظيما، أقضي يا رب اسحب قديما. قد عاف عليه الزمن، قد عاف عليه الزمن، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا سحرا، أقضي يا ربنا سحرا من فوقها، أقضي يا ربنا سحرا من تحتها، أقضي يا ربنا سحرا من بين يديها ومن خلفها، أقضي يا ربنا سحرا عن يمينها وعن شمالها، أقضي يا ربنا سحرا فيها وفي أهلها، فيها وفي أهلها، فيها وفي أهلها، فيها وفي أهلها، فيها وفي أهلها، مشتركا ومقترنا، مشتركا ومقترنا، أقضي يا ربنا سحرا وعقدا فيها لأهلها وفي أهلها لها، فيها لأهلها وفي أهلها لها، وفي بيت أهلها وفي بيت أهلها وفي بيوت مهجورة وفي بيوت مهجورة مهجورة كانوا فيها. اللهم اطل يا ربنا هذه الأسحار، أطلها يا ربنا كلها، واحل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها، بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، أطل يا ربنا السحر العظيم والحقد، أطل يا ربنا السحر العظيم والعقد، أطلها يا ربنا كلها كلها كلها في بيوت مهجورة في بيوت مهجورة في بيوت مهجورة، وفي الآبار وفي الآبار، وفي المزارع وفي المزارع، في الآبار في الآبار، وفي المزارع، وعلى الجبال على سفوح الجبال، أطل يا رب السحر في الجبال، أطل يا رب السحر في الأودية والشعاب، أطل يا رب اسحرن بين الأحجار، هطل يا رب اسحرن على الأشجار، هطل يا رب اسحرن على الأشجار على الأشجار، هطل يا رب اسحرن على الأشجار، ومع الطير ومع الطير، هطل يا رب اسحرن مع الطير، مع الطير مع الطير، مع الطير مع الطير، هطل يا رب اسحرن مع الطير، مع الطير تحملها، مع الطير تحملها، مع الطير، مع الطير تطير بها، تحلق بها، هطل يا رب اسحرن مع الطير، هطل يا رب اسحرن في الأشجار على الأشجار، على الأشجار، على الأشجار، على الأشجار، على الأشجار، هطل يا رب اسحرن بين الأحجار. أطل يا رب السحرم مع الطير، أطل يا رب السحرم مع الطير، مع الطير مع الطير، مع الطير مع الطير، أطل يا رب السحرم في البحار، في البحار في البحار، في البحار في البحار، وفي الأودية والشعاب. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا الحسد الشديد، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد الشديد، أطل يا ربنا السحر العظيم، السحر العظيم، السحر العظيم، السحر العظيم، والحسد والحسد والحسد والحسد الشديد، والحسد والحسد والحسد الشديد، وأثر عيون عيون عيون عيون عليها، عليها وعلى أهلها، عليها وعلى زوجها، أطل يا ربنا السحر بينها وبين زوجها، عليها وعلى زوجها، علي على اسمها واسم زوجها، على اسمها واسم زوجها، على اسمها واسم زوجها، باسمها وباسم زوجها، وباسم أمه واسم أمها، أطل يا ربنا أسحارا عظيمة، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا على التراب، أطل يا ربنا سحرا على الماء، أطل يا ربنا سحرا على الهواء، أطل يا ربنا سحرا على النار، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، على الأبراج على الأبراج، أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم. أقضي يا رب اسحرنا على القرآن، على القرآن على القرآن، على القرآن على القرآن، كتب بالقرآن، هطل يا ربنا سحر استعانة بالجان، هطل يا ربنا سحر استعانة بالجان، هطل يا ربنا كل سحر، هطل يا ربنا سحر عظيما، هطل يا ربنا سحر عجيبا، هطل يا ربنا سحر غريبا، هطل يا ربنا سحرا عظيما، وجاءوا بسحر عظيم. هطل يا رب السحر أخذ من شعر راسها، أخذ من شعر راسها، أخذ من شعر راسها، ومن أثرها ومن أثرها ومن أثرها وعرقها ومن حذائها ومن نعالها. هطل يا رب السحر أخذ من عباءتها، هطل يا رب السحر أخذ من عباءتها، هطل يا رب السحر أخذ من دمها من دم دورتها، هطل يا رب السحر أخذ منها من أثرها من شعرها وظفرها وعرقها. هطل يا رب السحر عظيما على الذرية على الذرية على الذرية على ذرية هل لا تجد ذرية هل لا تجد ذرية هل لا تجد ذرية. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل. هبل يا رب سحن على ذرية، هبلها يا وهاب، هبلها يا وهاب، هبلها يا وهاب، كل المسلمين أجمعين يا ربنا، هبلها يا وهاب، هبلها يا وهاب، هبلها ذرية طيبة يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، من زوجها من زوجها. الله أكبر. وجعل بينكم مودة ورحمة. السحر إن الله سيبطله. هطل يا رب السحر بينها وبين زوجها وعليها وعلى زوجها وفيها وفي زوجها. هطل يا ربنا هذا الآثر، واحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط كلها يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إذن يا ربنا بالشفاء، إذن يا ربنا بالشفاء، الليلة الليلة يا ربنا، هذه اللحظة يا ربنا، إذن يا ربنا بالشفاء في هذه اللحظة يا ربنا، في هذه اللحظة يا ربنا، الآن يا ربنا يلفظ يلفظ يلفظ يلفظ كل كل ضيم وضر في جسد أمتك يا ربنا. الآن يا ربنا تلفظ جنود السحرة، وتلفظ الأنفس الظالمة، وتلفظ الأنفس العاشقة والساحرة. الآن يا ربنا بحولك وقوتك. الله أكبر. الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، تطهر أمتك بقولك العظيم، ويطهركم تطهيرا. طهرها يا ربنا وزوجها من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد يا ربنا. الله أكبر. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. بارك لهما يا ربنا في ليلتهما هذه يا ربنا، بارك لهما يا ربنا في ليلتهما هذه يا ربنا، واجعل لهما يا ربنا ذرية. اللهم أذن يا ربنا بالذرية لهما يا ربنا، وأذن بالوفاق لهما يا ربنا، والشفاء والعافية لهما يا ربنا. الله يا ربنا أسألك بأسمائك وصفاتك لا ترد إلي عبدك صفرا يا ربنا، فإنك جواد كريم مفضال. سبحانك يا ربنا تفضل علينا يا ربنا، واسأل الله من فضله. اللهم إنا نسألك من فضلك يا ربنا عفوا وعافية. اللهم إنا نسألك يا ربنا من فضلك ذرية طيبة مباركة. يا الله نسألك يا ربنا من فضلك يا ربنا، يا ربنا أمنا وإيمانا وسلامة وإسلاما يا ربنا، وبرا وتقوى وإحسانا يا الله، ورزقا رادا يا رب العالمين يا الله، وهدى وتقى وعفافا وغنى يا الله. نسألك من فضلك العظيم، نسألك من فضلك العظيم عفوا وعافية، عفوا وعافية، عفوا وعافية يا رب العالمين. اللهم شفاء بالشافية، اللهم كفاية بالكافية، اللهم وقاية بالواقية، اللهم فتحا بالفاتحة يا فتاح يا كريم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض،

اللهم ارزقهما ذرية طيبة يا ربنا، اللهم ارزقهما ذرية طيبة يا ربنا، اللهم إني أسألك شفاء لها ولأهلها شفاء لا يغادر سقما، اللهم إني أسألك يا ربنا أن تبطل سحرا على مسامير وعلى الإبر وعلى الخرز وعلى الورق وعلى الشعر، اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيمة قوية شديدة قديمة قد عافى عليها الزمن، اللهم أبطل يا ربنا أثر الحسد والعيون يا ربنا عليها وفيها وبينها وبين زوجها وخاصة على ذريتها، اللهم أبطل يا ربنا سحرا على الذرية يمنعها من الذرية، اللهم أبطل يا ربنا سحر الإجهاض، اللهم أبطل يا ربنا سحر العقم، اللهم أبطل يا ربنا كل سحر، وأبطل أثر نفس عليها وفيها ومس، اللهم إني أسألك يا ربنا أن تجعل بينها وبين من ظلمها يا ربنا وبينها وبين نفس تعلقت فيها وفيها وعليها يا ربنا ما بين المشرق والمغرب يا مولانا، اجعل بينها وبينهم يا ربنا مثل ما بين المشرق والمغرب يا ربنا، واجعل بينها وبينهم يا ربنا كالجبال الشاهقة يا ربنا لا يصلون إليها، وارزقها يا ربنا ذرية صالحة طيبة معافى يا مولانا، أحصنك بحسن الله الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد، أنت وزوجك وأهلك إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.